لو أن الشركة تأسست واتهمت فيها بسهمين سهم خمسة ريال صاروا عشر ريال، هذه الشركة كسبت وربحت وصارت، وأردت أن أبيع هذه الأسهم لا حاجة إليها، ألا أبيعها بسعر القيم الآن 24 سهل أبو خمسة 24 لا أبيع أنا شركة أموال انتباع السيارات المحنوات أنا مئذن ما جدي أما دراهم بدراهم أيضا تبيع دراهم بدراهم تجيب كي يضل عملة بعملة أخرى لا بأس لا في يدك ولا كان تشفى لأن هديث مختلف ما هذه الشركة أنها صابولة أو ما صابولة فلها لا بابها واحد يقولونها تعمل يدك أنها تستخدم أمرها لديك فلا يجب أن تتعلم مع صابولة ولا غيرها لا حتى تعمل جيد كيف تجيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.